بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلت إلى شرح باب الفعل. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: الفعل ما دل على معنى في نفسه مقترن، وهكذا بعض النسخ، في بعض النسخ مقترن وفي بعضها مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. إذن الفعل ما دل، أي الذي دل، أي هو اللفظ الذي دل. الفعل ما دل، أي اللفظ الذي دل، أو هو اللفظ الذي دل. فما هنا موصولية؟ دل على ماذا؟ على معنى. إذن هو اللفظ الدال على معنى. فلما قال على معنى، المعنى جنس، الدال على المعنى جنس. طبعا لما قال ما دل، أي اللفظ الذي دل، اللفظ جنس، لأن منه ما يدل على معنى وضعا، ومنه ما لا يدل، وهو الذي نسميه المهمل. فلما قال ما دل، خرج بقيد الدلالة، أو يسمى فصل، بفصل الدلالة، الجنس بعده فصول، خرج بهذا الفصل وهو الدلالة المهمل، فبقي اللفظ الدال. اللفظ الدال على معنى أيضا جنس، لأن اللفظ الدال على معنى يشمل الاسم ويشمل الفعل ويشمل حرف المعنى. فاللفظ الدال على معنى أيضا جنس. فأراد أن يخرج غير الفعل فقال دالا على معنى، أضاف فصلا جديدا فقال على معنى في نفسه. فلما قال في نفسه خرج الحرف وبقي الاسم والفعل، لأنه في المشهور. تذكروا معي، في المشهور، في حد الحرف، المشهور من حد الحرف أن الحرف ما دل على معنى في غيره. طبعا ليس محل اتفاق هذا الحد، هذا القيد للحرف ما دل على معنى في غيره. بعض النحاة أو كثير من النحاة قالوا بل الحرف أيضا يدل على معنى في نفسه، لكن المشهور من حد الحرف أنه ما دل على معنى في غيره. فلما قال ما دل على معنى في نفسه خرج الحرف بهذا الفصل، خرج الحرف، بقي الاسم والفعل. إذن يحتاج الآن أن يخرج الاسم كما أخرج الحرف لكي يبقى الحد مخصوصا بالفعل. فقال على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة. فلما قال مقترن بأحد الأزمنة خرج الاسم، لأن الاسم ما دل على معنى في نفسه من غير اقتران بأحد الأزمنة طبعا الثلاثة. واضح؟ نعم. طبعا الفعل الذي يتكلم عنه هنا سواء كان ثلاثيا أو رباعيا، سواء كان مزيدا أو مجردا، سواء كان متصرفا أو غير متصرف، وهكذا. نعم، متعديا لازما. الفعل على إطلاقه له فاعل ليس له فاعل. نعم. قال ومن خواصه، من خواصه أي من خواص الفعل على الإطلاق، لا يقصد من خواص الفعل الماضي فقط أو المضارع فقط أو الأمر فقط، من خواص أي من خواص الفعل. والخواص جمع خاصة، وهل الخاصة هي العلامة أو بينهما فرق؟ الصحيح بينهما فرق. إذا قال ومن خواصه دخول قد، ومن خواص الفعل ما يختص به الفعل، يعني مما ينفرد به الفعل دون أخويه الاسم والحرف. بمعنى لما قال دخول قد، ولاحظ أنه بعد قليل سيقول ولحوق، استعمل الدخول واللحوق. الدخول هو ما يسبق اللفظة، اللحوق هو ما يأتي بعد اللفظة، ما يلحق بها. إذن قال ومن، وهذا من التوفيق وفي حسن اختيار الألفاظ، ومن خواصه قال دخول ثم قال لحوق. إذن من خواصه دخول قد. قد هذه بمعنى لا تدخل على الأسماء، لا تجد اسما وقد دخلت عليه قد، ولا تجد حرفا من حروف المعاني وقد دخلت عليه قد. من خواصه دخول قد. وقد هذه تدخل على الماضي أو تدخل على المضارع ولا تدخل على الأمر أبدا. إذن هذه مما يدخل على كل من الماضي والمضارع، ولا تدخل على الأمر مطلقا، وليست خاصة بإذن بواحد من الأفعال، تدخل على الاثنين معا. ثم قال والسين وسوف. نقول والسين بالرفع، ويمكن أن نقول والسين بالنصب. إذن دخول قد والسين، تكون السين معطوفة على قد بالنصب بالجر. دخول قد والسين وسوف، أي ودخول السين وسوف. ثم إذا رفعت ومن خواصه دخول قد والسين، أي ومن خواصه السين، لكن الجر أولى. نعم، من لأن السين أيضا من جملة ما يدخل، والسين في بعض النسخ، بعض النسخ الكافية بالرفع وفي بعضها بالجر على هذين التقديرين. أما السين وسوف، طبعا السين وسوف قال دخول، ما قال أن يبتدئ الفعل بالسين وسوف، ما قال أن يبتدئ الفعل بقد، لأن قدر مبتدئ بقد. نعم، قدم مبتدئ بقد. إذن ما نقصد أن يبتدئ الفعل بالسين وسوف، دخول السين، إذن السين زائدة والسوف زائدة، سيكتب سوف يكتب. إذن ودخول السين وسوف الزائدتين، هذا هو معنى الدخول. ما قال الابتداء بالسين وسوف، لأن أن يبتدئ الفعل بها هذا يعني أن تكون السين وسوف أصلية أو أن تكون زائدة، وشرط السين وسوف أن تكون زائدتين كما هو شرط قد. قال الدخول، إذن دخل على الكلمة بعد تمامها، وما دخل عليها بعد تمامها هو زائد. إذن دخول السين وسوف، قلت إن قد تدخل على الماضي وتدخل على الأمر، أما السين وسوف فهما من خواص المضارع، فلا تدخل السين ولا سوف إلا على مضارع، وإذا دخلتا عليه يقال خلصتاه إلى الاستقبال. ما معنى خلصتاه إلى الاستقبال؟ يعني خلصتاه مما هو فيه من الزمان الذي هو الحال. معنى إذا نستشعر من لفظة خلصتاه أن الأصل في زمان المضارع هو الحال، ثم يدخل عليه ما يخلصه إلى الاستقبال، أو يدخل عليه ما يصرفه إلى الماضي. أليس المضارع يصرف إلى الماضي؟ مثل لم يكتب، إذن دخل عليه ما صرفه من الحال إلى إذن يفهم من قولنا خلصت. طبعا هذا مذهب، هناك مذهب يرى أن المضارع أصل زمانه المستقبل والحال فرع عنه، ومذهب يرى العكس، ومذهب يرى أن زمانه في الأصل الحال والاستقبال معا، كل منهما أصل. إذن السين وسوف من خواص المضارع، وهما من أحرف الاستقبال، من أحرف الاستقبال يعني الذي تخلصه إلى الزمان المستقبل، أو يقال من أحرف التنفيس. ما معنى التنفيس؟ نعم، التنفيس نسمع الخطيب يقال، أو قبل الخطيب الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ من نفس عن مؤمن، أليس كذا؟ كربة من كربي نفس الله عنه كربة من كربي، أليس هكذا؟ الإنسان عندما يكون في كرب يكون صدره في غاية الضيق، فنفس عنه أي وسع عليه فشرح صدره بمعونته إن كان في ضائقة مادية، بمعونته إن كان في كذا، هذا هو التنفيس. فالتنفيس التوسيع، والسين وسوف من أحرف التنفيس لأنها نفست، يعني لأنها وسعت. ماذا وسعت؟ زمان المضارع، كان في الحاض في الحال، والحال هو أضيق الأزمنة لأنه اللحظة التي أنت فيها، واللحظة التي أنت فيها هي الأضيق. نفسته إلى المستقبل، والمستقبل كل ما بعد اللحظة التي أنت فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هذا هو المستقبل. والماضي كل ما قبل اللحظة التي أنت فيها إلى أول خلق الأرض وما عليها، إذن هذا أو أول خلق المخلوقات، هذا هو الماضي. لذلك السين وسوف أحرف تنفيس أو أحرف استقبال. ثم قال والجوازم، والجوازم أيضا من خصائص المضارع. إذن دخول قد والسين وسوف والجوازم، أو دخول قد والسين وسوف والجوازم أيضا. الجوازم مما يختص بالمضارع. الجوازم أي الجوازم؟ ما تلزم فعلا أو لا تلزم فعلين. طيب إن ضربت، إن قمت قمت، دخلت على الماضي. طيب وإن ضربت ضربت، وإن تضرب أضرب، دخلت على إن تضرب أضرب، دخلت على المضارع. إن ضربت ضربت، دخلت على الماضي. إذن يقصد بالجوازم النوعين معا، لأن النوعين معا من خصائص الأفعال، يعني أدوات الشرط الجازمة من خصائص الأفعال، أليس هذا في باب الاشتغال؟ ماذا قالوا في حد باب الاشتغال؟ أن يتقدم اسم. هذه المسألة نفسها التي تؤكد أن أدوات الشرط الجازمة، أدوات الشرط الجازمة، ما نتكلم عن جوازم المضارع اللي هي لم ولما ولا الناهية ولا من الأمر، هذه خاصة بالفعل المضارع ولا تلزم إلا فعلا واحدا، واضح أنها خاصة بالمضارع. لكن أدوات الشرط الجازمة الدليل على أنها خاصة بالأفعال، بالأفعال ماضيا ومضارعا ليس أمرا، الدليل هناك التفريعات، تفريعات المسائل في باب الاشتغال وفي باب المفعول معه. أليس المفعول معه فيه أوجه؟ الاسم الذي بعد الواو بمعنى مع، أحيانا يتعين العطف، أحيانا يتعين النصب على المعية، أحيانا العطف أولى، أحيانا النصب أولى، أحيانا يستوي الوجهان. من جملة مواضع تعين النصب أن يسبقه ماذا؟ أداة خاصة بالدخول على الأفعال، ويمثلون لها بماذا؟ بأدوات الشرط الجازم، ليس هكذا؟ ثم في باب الاشتغال لما قالوا أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عمل إلى آخره، ثم يقولون في مثل إذا السماء انشقت، قالوا الأصل إذا انشقت السماء، إن أحد من المشركين استجارك، إذا أداة شرط غير جازمة ليس لها لنا علاقة بها هنا في الجوازم. طيب إن أحد، وإن أحد من المشركين استجارك، إن أحد، قالوا التقدير إن استجارك أحد، لماذا؟ لأن إن شرطية جازمة، وأدوات الشرط الجازمة لا تدخل إلا على الأفعال، لذلك أوجب أن نقدر بعدها فعلا. ففي باب الاشتغال وفي باب المفعول معه وفي الباب الأصلي باب أدوات الشرط الجازمة يذكرون في هذه المواضع الثلاثة أن أدوات الشرط الجازمة خاصة بالدخول على الأفعال. إذن قوله والجوازم يشمل النوعين معا، ولا ينصرفن ذهنك إلى الجوازم المضارع الواحد فقط. نعم. ثم قال ولحوق. إذن اللحوق تكلم عن خصائص تدخل تسبق الفعل، والآن بدأ يتكلم عن خصائص تلحق الفعل. قال ولحوق تاء التأنيث الساكنة، وفي بعض النسخ ساكنة، ولحوق تاء التأنيث ساكنة أي بهذه الحالة حال، أو تاء التأنيث الساكنة صفة، مثل درست. طيب لو مثلنا بنعمة وبئست، نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد، ما هما هذان العصفوران؟ نكون قد أثبتنا أن نعمة وبئست فعلان وليس حرفين كما ذهب إلى ذلك ابن السراج وغيره، لأن من النحاة من قال نعمة وبئس هما حرفان، أو عفوا ما هما اسمان، هما اسمان بدليل والله ما هي بنعمة الولد وعلى بئس العير. نعم، قال على بئس وبنعمة. إذا لما نمثل بنعمة وبئست نكون قد ضربنا عصفورين بحجر واحد. أهلا وسهلا سهيل، كيف حالك؟ الحمد لله. اسطنبول لا يسأل الرجل لماذا تأخرت، لأن العذر دائما معه. نعم، عذره الاسطنبولي إذا تأخر عذره دائما معه لا يسأل. 40 دقيقة على رأس الحي. نعم 40 دقيقة، أحيانا أخذ ساعتين وزيادة. ساعتين ونصف. سبحان الله. إذن ومن خواصه ولحوق تاء التأنيث الساكنة، أو في نسخة تاء التأنيث الساكنة، لحق يعني جاء بعد تمام الكلمة. تاء التأنيث طبعا هي الساكنة بالنظر إلى أصلها، كتبت وصلت انطلقت، أما إذا حركت بالكسر فهذا تخلصا من التقاء الساكنين، ولكن لا يتغير اسمها، لا يقال تاء التأنيث المتحركة التي تختص بالماضي تاء التأنيث الساكنة. إذا نرجع إلى قد، تدخل على كل من الماضي والمضارع. السين وسوف السين وسوف وجوازم الواحد خاصة بالمضارع، ومن الجوازم ما يدخل على الماضي والمضارع، وأما تاء التأنيث فخاصة بالماضي. تاء التأنيث الساكنة علامة خاصة بالماضي وتحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين. الآن هناك كتفريع، ما هو الأولى وأنت تضبط نصا، تكتب بحثا، تؤلف كتابا، تحقق كتابا؟ هل الأولى ضبط تاء التأنيث الساكنة إذا تلاها ساكن قد انطلقت وإذ قالت امرأة عمرانة، الأولى أن تحركها بالكسر أو بالسكون؟ الأولى الكسر في رأيي، الأولى الكسر، وكثيرون يفضلون أن تحرك بالكسر، تحرك التاء بالكسر. إذن وحركت بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، فيكون المكتوب على وفاق الملفوظ تماما. نعم، لما كانت ساكنة، لما ألحقوها ساكنة ولم يلحقوها متحركة، خاصة وأنها تحرك إذا التقى بها إذا تلاها ساكن. قالوا وإنما لحقت ساكنة فرقا بينها وبين المتحركة التي تلحق الاسم. التأنيث المربوطة في الاسم تلحق ماذا؟ متحركة. تاء التأنيث التي تلحق الاسم للتأنيث متحركة وليست ساكنة. إذن التاء هنا اللاحقة لمثل طالبة، كاتبة، مدرسة، كبيرة، تاء متحركة، فلما لم يعكس فيلحق الساكنة بالفعل والمتحركة بالاسم؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم، طيب تعليل آخر عندك سهيل، تعليل آخر؟ لأن الأصل الاسم والاعراب. نعم، ما علاقة الإعراب بالتاء المتحركة؟ إنها وضعت موضع المعرفة. يعني نعم، جاءت متحركة، كلام جميل، لتقبل الحركة الإعرابية ولو كانت ساكنة وهي تقع فاعلا ومفعولا. طيب، تعليل جميل جدا. ممكن تعليل آخر، قلنا المعلول الواحد قد يكون له أكثر من علة. مما قالوه أيضا، قالوا لأن الفعل ثقيل، أثقل، الفعل أثقل في المعنى، أثقل، لأن هناك ثقل لفظي وثقل معنوي منذ تقريبا ربما أسبوعين أو أكثر بقليل أو ثلاثة، ما لم يصل إلى شهر، كانت طالبة عندي في جامعة أم القرى موضوعها الثقل المعنوي، ناقشت رسالتها طالبة ماجستير، موضوع رسالتها الثقل المعنوي. طبعا أنا سافرت وهي على وشك المناقشة، ناقشت منذ تقريبا أسبوعين ثلاثة. الفعل أثقل، ولأنه أثقل الحكمة تقتضي أن يعطى الأخف فأعطي التاء الساكنة، والفعل أخف، الاسم أخف، لما الفعل أثقل؟ لأن الفعل لا ينفك عن الفاعل، الفعل متضمن للفاعل، فهو بمنزلة، وإن كان فهو بمنزلة كلمتين، في حين أن الاسم ينفك عن الفاعل، مستغن عن الفاعل، فالاسم أخف. وأيضا يقولون مثلا الصفة أثقل، لماذا؟ لأن الصفة لا تنفك عن الموصوف، فهي أثقل من الاسم الذي ليس صفة. الصفة من أنواع الأسماء، ولكنها أثقل من الاسم الذي ليس صفة لأنها لا تنفك عن موصوف، وهكذا. نعم، قال ولحوق تاء التأنيث الساكنة وهي خاصة بالماضي. نعم، ثم قال ولحوق تاء، هل عندكم تاء فعلت ولا تاء نحو فعلت؟ ولحوق تاء فعلت في نسخة، وفي نسخ ونحو هكذا، يعني ولحوق نحو تاء فعلت. إذن في نسخة ولحوق تاء فعلت، وفي نسخة أو في نسخ ونحو تاء فعلت. لما قال ونحو يعني ولحوق نحو تاء فعلت، ماذا يقصد بنحو تاء فعلت؟ وهذا التركيب ونحو تاء فعلت أجمل أو أدفع للوهم، أنفى للوهم، للوهم الذي ليس توهمه هذه العبارة، بل للوهم الذي قد يدخل عقول بعض القارئين، لأنه في كثير من الشارحين الذين يشرحون، يعني من المدرسين، يقولون علامة الماضي أن تلحق به أن يقبل إحدى التاءين، تاء التأنيث الساكنة أو تاء الفاعل المتحركة، فهنا وهم، يظن أن هذه العبارة توهم أن التاء تاء الفاعل المتحركة هي وحدها علامة الماضي، وما يقصد هذا. الدليل على أنه ما يقصد هذا أن كثيرا من النسخ تقول ونحو تاء فعلت. ما المقصود بنحو تاء فعلت؟ يعني ولحوق ضمائر الرفع البارزة الظاهرة وليس المستترة. ونحو تاء فعلت، ما الذي يشبه تاء فعلت؟ الذي يشبه تاء فعلت، دعونا أولا نعرف ما هي تاء فعلت. تاء فعلت هي ضمير رفع بارز، إذن نحو تاء فعلت كل ضمير رفع بارز، وضمير الرفع البارز من خصائص الفعل، من خصائص الفعل. ولكن إذا قلنا ولحوق تاء فعلت، صارت تاء فعلت من علامات الفعل الخاصة بالماضي. لكن إذا قال ولحوق نحو تاء فعلت، قصد بها ضمائر الرفع البارزة، وضمائر الرفع البارزة تدخل على كل من الماضي والمضارع والأمر. كتبت، كتبت، كتبت، كتبا، كتبوا، كتبنا، هذه ضمائر رفع بارزة وهي مع الماضي. تكتبين، تكتبان، تكتبون، ضمائر رفع بارزة وهي مع المضارع. اكتبي، اكتبا، اكتبوا، ضمائر رفع بارزة وهي مع الأمر. فعندما يقول ونحوي تاء فعلت أي ولحوق ضمائر الرفع البارزة، فيكون بهذا جاء أتى بخصائص، بخصائص الفعل وتدخل على الماضي والمضارع والأمر. ونحو تاء فعلت ضمائر الرفع البارزة، هذه من خصائص الأفعال، لأن ضمائر الرفع البارزة لا تدخل على حرف، ضمير الرفع البارز لا يدخل على حرف، حرف معنى طبعا، ولا على اسم. هات اسما ومعه ضمير في محل رفع، ضمير متصل في محل رفع. هات اسما ومعه ضمير بارز في محل رفع، ضمير بارز طبعا متصل ليس منفصل. نقول أنا زيد، أنا ضمير بارز منفصل، هذا في محل رفع، ما نقصد البارز المنفصل. قال لحوق، لحوق يعني الاتصال من جهة الآخر، اتصال، لحوق تشمل من جهة الآخر. لا وجود لضمير رفع بارز متصل مع الأسماء ولا مع الحروف. في ضمير بارز متصل مع الأسماء ولكنه في محل جر بالإضافة، وهذه قاعدة يقال كل ضمير اتصل بالاسم، كل ضمير على الإطلاق اتصل باسم على الإطلاق فهو في محل جر بالإضافة. كل ضمير اتصل باسم، يعني غمض عينيك وقل ضمير متصل في محل جر بالإضافة من غير أن تفكر، لا يحتمل أن يكون غير ذلك. كل ضمير على الإطلاق اتصل بشرط ضمير، يعني على الإطلاق يعني مخاطب متكلم غائب، واحد، واحد، اثنين، اثنتين إلى آخره، اتصل بشرط الاتصال باسم فهو في محل جر بالإضافة. أما الضمير المتصل بالأحرف فهو له حالتان، الضمير البارز المتصل بالحرف إما أن يكون في محل نصب مع إن وأخواتها، إنك، إنني، ليتني، ليتك إلى آخره، أو في محل جر بحرف الجر، لي، لك، عليك، بك، منك إلى آخره. هذا إذن هذا شأن الضمير المتصل بالأسماء والحروف. بقي الضمير المتصل بالأفعال، الضمير المتصل بالفعل إما في محل نصب أو في محل رفع. ما في عندنا ضمير متصل بالفعل في محل جر، لأن الجر من خصائص الأسماء. لذلك قال ولحوق تاء فعلت، وفي نسخة ونحو تاء فعلت يختلف التقديران. أكون بهذا قد انتهيت من خواص الفعل. قال الفعل ما دل حده، ثم قال ومن، لاحظوا قال من خواصه، قد تدخل على الماضي والمضارع، السين وسوف خاصة بالمضارع، الجوازم منها ما يدخل على الماضي ومنها ما يدخل على المضارع. الجوازم يعني الذي يجزم فعلين، قد يدخل على الماضي قد يدخل على المضارع، الذي يجزم فعلا واحدا خاص بالمضارع. لحوق تاء التأنيث الساكنة خاص بالماضي، ونحو تاء فعلت تدخل على الماضي والمضارع والأمر، ولحوق تاء فعلت خاص بالماضي. إلى الآن لم يذكر شيئا خاصا بالأمر، والكمال لله وحده. طالما ذكرت كل هذه كان الأجمل أن تذكر ما هو خاص بالأمر. مما هو خاص بالأمر؟ ما هو؟ لا تقول نون التوكيد الخفيفة، لأن نون التوكيد الخفيفة والثقيلة تدخل على كل من المضارع والأمر. والله لتكتبن وأكتبن. إذن ما هو؟ نون النسوة تدخل على الماضي والمضارع والأمر. ياء الواحدة المخاطبة تدخل على المضارع والأمر. إذن ما العلامة الخاصة بالأمر؟ خاصة به، توجد علامة خاصة به، ولكن ما هي؟ العلامة الخاصة به مقرونة بشيء آخر، لذلك علامته مركبة، لذلك سكت عنها، ليس له علامة مفردة. طيب تقول إذا كان الأمر كذلك ليس جميل، إذا كان الأمر كذلك أيضا المضارع علامته مركبة، المضارع علامته أيضا مركبة بعكس الماضي علامته مفردة. الماضي ما معنى علامته مفردة؟ يعني يكفي لتاء الفاعل بمفردها إذا اتصلت بلفظ أنت لا تعرف هل هو اسم أو فعل أو حرف، إذا وجدت تاء التأنيث الساكنة بمفردها حكمت بها بمفردها على ماضوية الفعل، إذا وجدت تاء الفاعل المتحركة بمفردها من غير شيء آخر حكمت بها بمفردها على ماضوية هذه اللفظة، فعلامة الماضي علامة مفردة، في حين أن علامة الأمر مركبة، علامة المضارع مركبة من جزئين اثنين، الجزء الأول أن يكون مبدوءا، هذا اللفظ الذي سنحكم بمضارعيته يجب أن يكون مبدوءا بحرف زائد، بحرف زائد هو أحد أحرف أنيت، طبعا ليس بالضرورة أنيت، ممكن تقول أنيت، ممكن تقول نأيت، ممكن تركبها غير هذا التركيب، يعني تقول نأتي نفس الشيء، إذن بأحد يجب أن يكون مبدوءا بحرف زائد من حروف أنيت وفي الوقت نفسه، لذلك نقول علامة مركبة، لا يكفي أن يكون مبدوءا بحروف أنيت، يعني أكل مبدوء بواحد من حروف أنيت ولكن الهمزة أصلية وهو ليس مضارعا، نصر مبدوء بأنيت ولكنه ليس مضارعا، تعب مبدوء بأنيت وليس مضارعا، إذن مبدوءا يجب أن يكون مبدوءا بحرف من حروف أنيت بحرف زائد أحد حروف أنيت وفي الوقت نفسه يقبل أن تدخل عليه السين أو سوف أو أحد النواصب أو أحد الجوازم، لذلك يقولون علامة المضارع مركبة. أما علامة الأمر فأيضا مركبة، علامة الأمر كذلك مركبة من جزئين اثنين، الجزء الأول أن يدل بنفسه، أن يدل بنفسه على طلب، يعني بحروفه، أن يدل بنفسه أي بحروف لفظه على طلب، وأن يقبل في الوقت نفسه يعني مع دلالته بنفسه على طلب أن تلحق به، ليس الضمائر البارزة بشكل عام، نحن نتكلم عن علامة خاصة به، أن يقبل أن تلحق به مع الدلالة على الطلب ياء الواحدة المخاطبة أو نون التوكيد. نعم. لماذا أن يقبل مع الدلالة على الطلب أن تلحق به ياء الواحدة المخاطبة؟ لأن ياء الواحدة المخاطبة قد تلحق بالفعل من غير أن يدل على طلب، أنت يا هند تكتبين وتقرئين، قبل ياء المخاطبة ولكنه ما دل على طلب إذن ليس أمرا، قد يدل على طلب ولكنه لا يقبل ياء الواحدة المخاطبة، مثل اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر تقول للواحد صه وللواحدة صه، ما يجوز أن تقول صهي وللاثنين صه ولاثنتين صه ولجماعة الذكور صه ولجماعة الإناث صه أيضا، فدل على طلب بلفظه بالصاد والهاء ولكنه لا يقبل ياء الواحدة ولا يقبل نون التوكيد، يعني إذا أردت أن تقول لواحد كما يقول المصريون أسكت خالص ما تنطقش حاجة، هل تقول له صهنا؟ تريد التوكيد، لا يجوز، لا يقبل، يدل على طلب بلفظه ولكن لا يقبل ياء الواحدة ولا نون التوكيد، فإن دل على طلب بلفظه ولم يقبل ياء الواحدة ولا نون التوكيد فهو اسم فعل أمر، إن قبل ياء الواحدة أو نون التوكيد ولم يدل على طلب بلفظه فهو فعل مضارع. السؤال لك سهيل باعتبارك مصريا، ما الفرق بين صه وصهم؟ صه نكرة. نعم. صه معرفة. من اللهجة المصرية كيف تفرق؟ من خلال اللهجة المصرية. المصري يقول لك اسكت ساكت، في اسكت متكلم، اسكت ساكت، ما تنطقش حاجة، اسكت خالص، هذا هو صهن. إذن أمر بالسكوت عن كل شيء، عن هذا الحديث الذي كنت فيه وعن كل حديث آخر. رأيت جمال اللهجة المصرية؟ أجمل شيء لما هو ده اللي ما يتسمى شيء، كيف ما يتسمى شيء؟ هذا له رقم وتلاحقه المخابرات باعتبار تخلف عن الخدمة الإلزامية، أليس هكذا؟ له رقم وله اسم وصار صار له عمر معروف ومطلوب للجيش أيضا. نرجع إلى نسيت أن كلمة دل على بلفظه بحروفه، ونحن نشرح الفعل ما دل على معنى في نفسه، يعني هذا اللفظ الدال على معنى في نفس حروفه وليس من سياق سابق ولا من سياق لاحق. يعني فمثلا في مثل لا تكذب، من أين جاء النهي؟ من لاحق وليس من نفس الفعل. فالفعل ما دل على معنى في نفسه. قالوا التقدير اللفظ الدال على معنى بنفسه في نفسه. وقالوا ما في داعي لأن نقول بنفسه في نفسه، الفاء هنا بمعنى الباء. ما دل على معنى في نفسه يعني دل على معنى بنفسه، بنفس حروف نفسه، بنفس حروف لفظه. وقيل بل ما دل اللفظ الدال على معنى بنفسه، بنفس هذا اللفظ في نفسه. طيب وصلنا إلى الكلام في الفعل الماضي. قال الماضي ما دل، أي اللفظ الذي دل أو هو الذي دل على زمان قبل زمانك، أليس هكذا عندكم؟ على زمان قبل زمانك، يعني المقصود بقبل زمانك يعني قبل زمان تحدثك مخبرا عن شيء ما، عن حدث ما قد حدث في الزمان الماضي. قبل زمانك أي قبل زمان إخبارك عن حدث قد حصل في الزمان الماضي. إذن الأمر يحتاج مرة ثانية أن نقول ما هو حد الماضي، وما هو حد الحاضر، وما هو حد المستقبل، ثم ما هو الأصل في هذه الأزمنة إن كان هناك أصل وغير أصل. الماضي كل ما حدث قبل زمان التكلم، يعني قبل أن تشرع أنت في الحديث مخبرا عن حدوثه وحصوله ولو بجزء من الثانية. يعني يدخل عليك زيد من الناس، أول ما رأيته قلت وصل، وصل قبل جزء من الثانية، إذا صار في الزمان الماضي. سيصل ولو بعد ثانية، انتهيت من نطق سيصل فوصل بعد الانتهاء من التكلم. والمستقبل كل ما دل على ما سيحدث بعد زمان التكلم ولو بجزء من الألف من الثانية. وأما الحاضر فهو ما يحدث وأنت تتكلم، يعني تقول يكتب زيد، إذن هو يقوم بعملية الكتابة وأنت تتحدث. لذلك دائما نقول اكتب، يقول المدرس انتبه لطالب انتبه، هذا فعل أمر، واتفاقا الأمر زمانه المستقبل. طيب أول ما يقول انتبه سيرفع رأسه الطالب، حصل الانتباه في أقل من جزء من الثانية، ومع ذلك لأنه حصل بعد زمان التكلم. لذلك قال الماضي ما دل على زمان، الزمان يعني يقصد الزمان الماضي، ما دل على زمان قبل زمانك. وبالتالي الفعل الماضي ما دل على حدث قبل زمان الإخبار به. واضح؟ طبعا هناك خلاف في الأزمنة، هل الحال هو الأصل ويتفرع عنه المستقبل؟ هذا في الأزمنة مع دل الأفعال، لأن الأزمنة ماض وحاضر ومستقبل، أو ماض وحال ومستقبل، والأفعال ثلاثة: ماض ومضارع. وكثير يقولون الأفعال الأزمنة ثلاثة: ماض ومضارع ومستقبل، ماض وحال المضارع للفعل. والأزمنة أيضا ثلاثة: الماضي كل الفعل الماضي كل ما دل على حدث قبل زمان التكلم، والماضي كل ما كان قبل زمان التكلم، قبل زمانك أنت شارعا في الحديث. طيب، يقولون إن الحال هو الأصل. بعض من الأقوام من النحاة من يقول إن الحال هو الأصل. لماذا الحال هو الأصل؟ الأصل في الأفعال، يعني الفعل المضارع هو الأصل. لماذا؟ قالوا لأن الأفعال أخبار، والأخبار الأصل فيها الصدق، أليس هكذا؟ الأصل في الخبر ما هو؟ الصدق. وبما أن الأصل في الأخبار الصدق، إذن الحال المشاهد المعاين هو الذي يقبل التصديق أو التكذيب، بعكس غير المرئي وبعكس ما مضى مما لم تره ولم تشاهده. واضح التعليل؟ ما هو الأصل في الأخبار؟ لا، الأصل في الأفعال الحال. لماذا؟ قالوا لأن الأفعال أخبار، والأصل في الأخبار الصدق، وبالتالي الحال هو الواقع الملموس المشاهد الذي تستطيع أن تحكم بصدقه أو عدم صدقه، ولذلك هو الأصل. والمستقبل فرع عن، فإذا جاء إليك استطعت أن تحكم بصدقه أو عدم صدقه، وإذا مضى وولى عنك صار الماضي. آخرون قالوا بل الأصل هو الأصل في الأفعال، والوقت والشيء نفسه الأصل في الأزمنة أيضا، المستقبل، لأنه هو البعيد الذي يجيء فيصل إليك يصبح حاضرا ثم ينتقل إلى الماضي فيتجاوزك، بعكس ما لو كان ماضيا لا تستطيع أن تستحضره فتجعله حاضرا، أو أن تدفعه للأمام فتجعله مستقبلا. الماضي لا يستحضر، الماضي مضى وانتهى. فالمستقبل هو الأصل، فإذا وصلك صار حاضرا، ثم إذا تجاوزك صار ماضيا. ولذلك الأصل في الأزمنة المستقبل من هذا الوجه، والأصل في الأفعال أيضا المستقبل الذي هو الأمر أو المضارع إن كان. لذلك قلنا في منهم من يقول إن المضارع له زمانان الأصل فيهما المستقبل، أو له زمانان الأصل الحاضر، أو كلاهما أصل كما مر قبل قليل في اللقاء الأول. هذا مذهب ثاني. مذهب ثالث يقول بل إن الأصل في الأفعال هو الماضي. لماذا؟ لأنه المجرد، والمجرد أصل للمزيد. فالمجرد كتب، ثم إذا أردت معنى إضافيا أدخلت حرف المضارعة فقلت يكتب أو اكتب. فالماضي هو المجرد، لذلك هو الصورة البسيطة أو الساذجة أو الأولية للفعل. وبدليل أنهم يقولون يشتق كذا من فعله المجرد، من كذا من فعله المجرد، إذا من ثلاثيه إلى آخره. فالماضي هو الأصل لأسباب كثيرة، منها أن الماضي هو المجرد، والأصل هو، إذا قلنا بين المجرد والمزيد الأصل هو المجرد. وأقوى الثلاثة أن نقول إن الأصل في الأفعال هو الماضي في الأفعال، في الأفعال هو الماضي. أما في الأزمنة فالباب واسع، إن شئت قلت المستقبل أو الحاضر أو الماضي، أنا أميل إلى أن يكون الأصل هو المستقبل بالنسبة للأزمنة. ثم قال رحمه الله تعالى الماضي أي الفعل الماضي ما دل على زمان قبل زمانك، ثم قال مبني على الفتح، مبني على الفتح. من حيث الإعراب والبناء، الأصل في الأسماء الإعراب. الأصل هذا يعني أن هناك من الأسماء ما خالف الأصل الذي هو الإعراب فجاء مبنيا. ويقال الأصل في الأفعال البناء، الأصل في الأفعال البناء بمعنى هناك من الأفعال ما جاء معربا وهو المضارع وحده، بمعنى كل ماض مبني وكل أمر مبني. وأما المضارع فهو معرب في بعض أحواله، يعني هو معرب ما لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد، لذلك يقولون هو معرب ما لم تتصل به إحدى النونين، يعني إن اتصلت به إحدى النونين جاء على أصله، والذي جاء على أصله لا يسأل عن علته. لما بني هنا هذا هو الأصل فيه، لكن لما أعرب هنا لك أن تسأل. إذن الأصل في الأفعال الإعراب، ولم يعرب منها إلا المضارع في بعض أحواله. طبعا هذا مذهب، هذا مذهب، وهناك أيضا خلاف ما بين الكوفيين والبصريين، هل الأفعال ثلاثة أو اثنان فقط، هل الأفعال ثلاثة أو اثنان فقط، يعني هل الأمر نوع ثالث، وهل هناك نوع رابع. من النحاة من يقول الأفعال أربعة، ولكن هذا خلاف المشهور الأصح، المشهور ماض ومضارع وأمر وهو أصح. منهم من يقول هي أربعة فيدخل فيها المبني لما لم يسمى فاعله، صارت أربعة، نحو كتب، طبعا يكتب مفرع عنه، كتب يقال هذا ليس صحيحا هذا المذهب، لأن الكلام عن الأصول، والمبني للمعلوم للفاعل مفرع عن المبني للمعلوم. ونفس الشيء في الصرف، يقال أبنية الماضي أربعة، فعل، فعل، فعل، فعل، فيضعف هذا المذهب الذي يدخل فعل أن فعل تفريع، والكلام عن الأبنية الأصول. نرجع إلى من قال الأفعال اثنان ماض ومضارع، قالوا لأن الأمر مجتزأ من المضارع، وهو مذهب لبعض الكوفيين، الأمر مجتزأ يعني مفرع عن المضارع، وبالتالي الأفعال ماض ومضارع. ثم للكوفيين أيضا كلام في المضارع، هل هو معرب أو مبني في جميع معرب في جميع أحواله، أو في بعضها معرب وفي بعضها مبني. من مذاهب الكوفيين أن المضارع معرب في كل أحواله، ومنهم من يقول معرب إلا في هاتين السورتين، وهو المذهب المشهور عن جمهور البصريين. نرجع إلى الماضي، قال مبني على الفتح. والآن سوف تتساءل، فقل طبعا الأصل في الأفعال، الأصل في الأسماء الإعراب، الأصل في الأفعال البناء، ثم بعد ذلك كل حرف من حروف المعاني مبني، ولا وجود لحرف من حروف المعاني معرب. طيب الأصل في الأفعال البناء والأصل في المبني أن يسكن، فلما بني على حركة؟ والجواب وقال مبني على الفتح، إذا مبني على حركة، فلما بني على حركة ولم يبنى على سكون؟ والأصل في المبني أن يكون مبنيا على سكون، هذه قاعدة عامة. الأصل في المبني سواء كان حرفا من حروف المعاني أو فعلا أو اسما، الأصل في المبني أن يبنى على السكون. فلما بني على حركة؟ هذا سؤال. الجواب الآن نتكلم عن الماضي وليس عن الأسماء التي بنيت على حركة، لأنه من الأسماء ما بني على حركة أيضا وليس على سكون. بالنسبة للأسماء وليس للفعل الماضي، بالنسبة للأسماء قالوا ما بني على حركة من الأسماء له احتمالان، إما أن يكون قد بنوه على حركة ابتداء من البداية، وإما أن يكون قد بني على سكون وحرك لسبب من الأسباب، في فرق بينهما، واضح؟ ابتداء بني على حركة، أو بني على سكون ثم حرك تخلصا من التقاء ساكنين مثلا، أو لسبب آخر. يعني مثلا نأتي إلى هؤلاء مبني على ماذا؟ على الكسر، مبني على حركة. هذا نستطيع أن نقول بسهولة بني على السكون ثم حرك، لأنه هؤلاء لو بنيناه على السكون لالتقى ويتعذر التقاء ساكنين، ونحن نريد هؤلاء بالحركة عليه. مثل منذ مثلا، إذا كانت ظرفية، منذ حيث، حيث الظرفية. طبعا منذ فيها خلاف حرف أو اسم. نأتي إلى حيث، حيث لو بني على سكون لالتقى ساكنا، إذن تعذر بناؤه على سكون. أين لو بنيناه على سكون لالتقى ساكنان، إذن تعذر بناؤه على سكون. في الحروف سوف لو بنيناها على سكون سيلتقي، إذن تعذر البناء على السكون، فسنختار شيئا آخر. لما اختاروا في الضمة في حيث، الضمة في منذ، الفتحة في أين، الفتحة في سوف، هذا موضوع آخر طبعا له تعليله، لأن لا وجود لشيء عبثي. أما الماضي لما بني على فتح وليس على سكون؟ أولا الماضي قلنا هو ثقيل، أليس هكذا؟ فكان يناسبه أن يبنى على سكون، لأن السكون أخف من الحركة. ولكن لم يبنى على سكون لمجموعة من الأسباب. سبب من الأسباب، لو بني على سكون الآخر وكثيرا ما تتصل به تاء التأنيث سيلتقي ساكنا، سيؤدي إلى ما هو ليس في كلامي، إلى ما ليس في كلام العرب، لأننا سنبنيه على سكون ثم تلتقي تاء التأنيث الساكنة، ثم يجب أن نحرك. إذا من البداية نحرك. ثم أيضا من أنواع الماضي ما هو أجوف وتبدل عينه ألفا، كباب قال وصام وباع. إذا أبدلت عينه ألفا والألف ساكنة، فإذا بنيت اللام على سكون التقى ساكنان، سنحذف الواحد. ثم أيضا إذا اتصلت به تاء التأنيث مرة ثانية التقى ساكنان. إذن الأولى إذن أن يبنى على حركة. فإذا أردنا أن نبنيه على حركة فالأولى أن تختار لثقله باعتباره متضمن الفعل إذا لم يكن ظاهرا معه، لأنه أثقل من الاسم بشكل عام، ثم لكونه كثير الدوران على الألسنة، والقاعدة العامة في كل ما كان كثير الدوران أن يختار له الأخف من الأحوال والحركات، فاختيرت له الفتحة. اختيرت له الفتحة هذه العلة الثانية وليست العلة أو الثالثة. هناك علل عندنا، العلل الأوائل والثواني والثوالث. العلة الأولى تقول لما لم يبنى على سكون، والأصل في المبني أن يسكن، فيقال إنما بني على حركة وليس على سكون لأنه أشبه بعضا من المعربات، والمعرب نوعا من المعربات، والمعرب الأصل فيه ماذا؟ الحركة، فأعطي الحركة لوجه شبه بينه وبين المعرب، أشبه بعضا من المعربات. وهذا البعض من المعربات الذي أشبهه هو اسم الفاعل والمضارع، اسم الفاعل والمضارع. كيف أشبه الماضي المضارع؟ طبعا المضارع علة إعرابه أنه أشبه معربا وهو اسم الفاعل. الماضي لما بني على حركة؟ لأنه أشبه المضارع، والمضارع أعرب في بعض أحواله، وأشبه أيضا الماضي اسم الفاعل. كيف أشبه الماضي المضارع؟ تقول إن تكتب أكتب، جاء مضارع، وإن شئت قلت إن كتبت كتبت، فحل الماضي محل المضارع. إذن أشبه المضارع في حلوله محله. طيب كيف أشبه اسم الفاعل؟ تقول مثلا زيد ضارب بكرا، ألا تستطيع أن تقول زيد ضرب بكرا؟ ممكن ولا لا؟ ممكن. إذن حل محل اسم الفاعل، واسم الفاعل معرب، فلما حل محل اسم الفاعل وهو معرب، ولما حل محل المضارع وهو معرب، أشبه بعض أنواع المعربات، أعطي حركة التي هي من لوازم المعرب. ثم يأتي السؤال الثاني، إذا كان سيبنى على حركة لأنه أشبه بعض المعربات، فلما كانت الحركة الفتحة دون الضمة دون الكسرة؟ أنت تريد أن تحركه فقط، فلما اخترت الفتحة؟ فيأتي هذا السؤال الثاني، وتسمى العلل الثواني جواب السؤال الثاني، فيقال لما كان كثير الدوران وكان خفيف اللفظ بكونه ثلاثيا ناسب لخفة لفظه وكثرة استعماله أن يعطى ما هو الأخف من الحركات، فأعطي الفتحة. واضح السبب؟ نعم. قال مبني على الفتح، نعم، مع غير الضمير المرفوع المتحرك. يعني لا تفهمن أنه يبنى على الفتح إن لم يتصل به ضمير رفع متحرك فيبنى على غير الفتح، ليس هذا المقصود. المقصود الماضي مبني على الفتح، ثم الفتح ظاهر مع غير الماضي المتصل بضمير رفع متحرك فلا يظهر. واضح المقصود؟ يعني الذي سماه محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى، سمى مثل هذا الإعراب الذي يعرب، يقال إعراب المبتدئين. يعني يقال في كتبت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، كتبوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بضمير رفع لاتصاله بواو الجماعة، قال هذا إعراب المبتدئين. الصحيح أن تقول فعل ماض مبني على الفتح، أو تقول في كتب فعل ماض مبني على الفتح، لا تقول لأنه لم صحيح الآخر لم يتصل بآخر شيء، لأنه جاء على أصله وما جاء على أصله لا يحتاج إلى التعليل. تقول كتب فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، وما تقول لماذا هو ظاهر، يعني لا داعي لأن تقول لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. أما في مثل سعى فستقول فعل ماض مبني على الفتح الظاهر مبني على الفتح المقدر على آخره. إذن في فتح ولكنه مقدر، منع من ظهوره التعذر، فمنع من ظهوره التعذر علة لعدم ظهور الفتح ولكنه موجود تقديرا. أما في كتبت قال مع غير الضمير المرفوع المتحرك فلا يكون الفتح ظاهرا، هذا هو المقصود، فإنه ماذا يحصل له؟ يسكن. ففي مثل جلست كتبت وضمير المرفوع المتحرك لا يقصد به تاء الفاعل فقط، جلست جلست جلست، وأيضا جلسنا النسوة، جلسنا نحن، جلستما أنتم، جلستم أنتم، جلستما أنتما، جلستم أنتم، جلستن أنتن. فهنا نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره كراهة توالي المتحركات. إذا منع من ظهور الفتح يعني منعك من أن تقول جلست، جلستما، جلستم، جلستن، هذا الذي منعك من هذا. إذا جلست، جلست، جلست، جلستما، جلستم، جلستن، ومثلها جلسنا، ومثلها جلسنا، هذا هو ضمير الرفع المتحرك. تقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره كراهة توالي المتحركات. واضح هذا؟ لكن هنا في تنبيه، كراهة توالي المتحركات إنما يكره توالي المتحركات الثلاثة وما فوق، يعني من باب أولى الأربعة وما فوق، يعني في جلسة ما جلستما، كم متحرك؟ خمسة. جلستم أربعة، جلستم صارت خمسة. إذن يمنع توالي المتحركات، ولكن أو يكره توالي المتحركات، لكن الكلام ليس على إطلاقه، بل يجب أن تقيد فتقول يكره توالي المتحركات، أو خلينا نقول الحركات، يكره توالي الحركات اللوازم. هذا القيد الأول، الإيش؟ اللوازم، لأن الطوارئ العوارضة تحتمل، لأن الطارئ العارض يحتمل ولا يعتد به في كثير من المواضع. لا أقول الطارئ العارض يحتمل ولا يعتد به في كل المواضع، هناك طارئ عارض يعتد به في بعض المواضع. إذن يكره توالي ماذا؟ ثلاث حركات فصاعدا لوازم. إذا كنا إيش؟ لوازم، هذا القيد الأول، حركات لازمة. فيما هو القيد الثاني، فيما هو كلمة واحدة أو كالكلمة الواحدة، يكره توالي ثلاث حركات لوازمة في كلمة واحدة أو كالكلمة الواحدة، في الكلمة الواحدة أو كالكلمة الواحدة. طبعا ثلاث حركات، إذا من باب أولى تكره الأربعة وما فوق. يعني فيما هو كالكلمة الواحدة، ما هو؟ جلست، جلست هنا كالكلمة الواحدة، لأن التاء ليست جزءا من حروف جلسة، ولكن الفعل التاء فاعل، والفعل والفاعل ما كلمة واحدة، كالكلمة الواحدة. لا يعترض في مثله جولان، غليان، نقزان، حيدا، جمزا، يقال هذا حصان حيدا، يعني لشدة سرعته كأنه يحيد عن ظله، يريد أن ينشق عن ظله، يعني يتوهم الحصان النشيط الأصيل لسرعته كأن ظله حصان آخر، يريده فهو يريد أن ينشق عن ظله ليسبقه. هذا هو معنى حصان حيدا، وحصان قفز، وحصان نقز، وحصان جمز. والقفز والنقز والجمز بنفس المعنى من القفز والنقز والجمز. هنا ثلاث متحركات، والغليان والجولان والطيران باب الفعلان في كل ما دل على حركة واضطراب، ثلاث متحركات. والقاعدة تقول يكره توالي المتحركات، قلنا يكره، لكنهم تسامحوا هنا مراعاة لأمر أكبر أهم، ما هو؟ دلالة اللفظ على المعنى. فأنت أيها العربي لما رأيت توالي المتحركات تنبهت إلى أن هذا خلاف الأصل، وبما أنه خلاف الأصل إذن مخالفة لمعللة، مخالفة معللة لغرض، لغرض أن يدل اللفظ على المعنى، ليدل هذا التحرك في اللفظ على تحرك في المعنى. ولذلك لا تجد هذا التوالي إلا فيما كان دالا على حركة. أين المواضع الأخرى التي يدل فيها الذي راعوا فيها دلالة اللفظ على المعنى؟ في الصرف كثيرة جدا، دلالة اللفظ على المعنى صرفيا كثيرة جدا، وهي من مظاهر عظمة وإعجاز هذه العربية. إذن قال مع غير الضمير المرفوع المتحرك، فإنه معه لا يقصد يبنى على السكون، ولكن معه لن يظهر الفتح، بل سيسكن آخر الفعل كراهة لتوالي المتحركات. ثم قال مع غير الضمير المرفوع المتحرك والواو بالكسر، ومع غير الواو، فإنه يقصد فإنه مع الواو ستبدل الفتحة ضمة، ستكون الفتحة موجودة في التقدير. فالإعراب الصحيح في مثل جلسوا وكتبوا وانطلقوا أن تقول في جلسوا، انطلقوا، كتبوا، استعدوا إلى آخره، فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره، أكمل عبد القادر، اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني معناها حركة المناسبة ليست في مثل صديقي وكتابي فقط، صارت في مثل انطلقوا وكتبوا واستعدوا وحضروا أيضا حركة مناسبة. إذن ما نقول مبني على الضم؟ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى أبو رجاء: أنا هذا الرجل كنت أحبه كثيرا وما زلت أحبه، لكن كنت أحبه كثيرا قبل رؤية صورته، ثم لما رأيت صورة له على باب بيته ومعه بناته الصغيرات ازددت حبا له، لأن وجهه في الصورة وجه إنسان لطيف مريح هادئ رزين وقور، هكذا الصورة تقول، فازددت حبا له. هل تريد أن تزداد حبا لابن هشام وابن الحاجب وابن مالك؟ اقرأ ترجمته، ترجمة ناس يا سبحان الله، ترجمتهم يعني كم كتبهم عظيمة، مظاهر العظمة في ترجمة كل واحد من هؤلاء أكبر من مظاهر العظمة في تآليفهم، رغم أنها عظيمة جدا جدا، رحمهم الله جميعا وأحسن إليه. إذن ومع الواوي فإنه يضم آخره فيكون مبنيا على فتح مقدر، واضح؟ نعم. انتهينا من الكلام في ما يتعلق بالفعل الماضي، بقي أن أشير أننا مع الماضي إذا اتصلت به تاء التأنيث وكان معتل الأخير مثل سعى دعا، فالتاء فالأخير سيحذف لالتقاء الساكنين، ويقال في مثل باب دعت وسعت دعت وسعت، ومثله عندك باب إذا كان الأجوف مثل صام وقام واتصلت به تاء الفاعل نقول قمت وصمت، سوف تحذف منه. طبعا إذا أبدلت الواو أبدلت العين التي هي واو أو ياء، إذا أبدلت إن لم تبدل عورت عين فلان، لم تبدل عورت عين فلان لم تبدل هنا، إذا أبدلت أعلت بإبدالها ألفا سيلتقي ساكنان مع تاء الفاعل، مع تاء الفاعل سوف ليس تاء الفاعل فقط، مع ضمير إذا اتصل ضمير رفع بارز سيلتقي ساكنان، لأن آخر الفاعل سيكون مسكنا يلتقي ساكنان، سنحذف له هذا الحرف يبقى على ثلاثة. أما الماضي مثل وعد المعتل الأول بالواو فهذا يسمى مثالا، لأن الواو والياء وعدت يماثل الصحيح في عدم حذف هذه الواو. وصلنا إلى الكلام في الفعل المضارع على نقف هنا لكي نبدأ الذي بعده إن شاء الله. نعم ننتهي هنا هذا حتى نبدأ الذي بعده، لأنه بعده حيكون طويل جدا. كم دقيقة هذا الآن الثاني؟